انت الان لما تيجي تتكلم عن بدك تسال عن فلان بانه كافر ولا مؤمن وبانه صفته طويل ولا قصير ولا عريض ولا نحيل, هذا انت كم سينقل ينقل عنك الناس, وبخاصه اذا كان هناك من لا يتقي الله عز وجل ولا يريد الا هدايه الناس والحاق الضرر بهم كم. لذلك ما بالك فيك نحن ينبغي ان نشغل انفسنا فيما فيه فائده, فيما يعود على المسلمين جميعا بالخير. انا من اقول لما انت تتكلم هذا الكلام ربما اخذت يعني هذه الفئه القليله او هذا الشخص الذي سالك, لكن حقيقه انت لم تفد المسلمين ابدا, ما افدتهم. والدليل على هذا اكبر دليل لما جاءوا الجزائريين لهالبلد وراحوا للعراق وتكلمنا معهم وجاء لي بالحاج للبلد وكذا الى اخره, وتكلمنا معهم يعني بما يقتضيه حق النصف على المسلم, وكان شيخنا جزاه الله خير وجلس معهم مجلس طويل طويل. واذكر انه في يوم من الايام شيخنا بيتصل فينا قبل الفجر او مع الفجر اظن, فيما وخلي ما عرفت يعني ماذا يفتي هذا الرجل اللي هو علي الحاج, يقول بانه يجب الان ان يتداعى المسلمون من كل اقطار الدنيا الى الحج لكي يحتلوا الحرمين. الفاتيكان. فالشيخ نبي بكل هذا الكلام, قلت له والله هذا يحتاج الى استبيان وتاكد. بعد شوية قال لي تاكدنا, اتصلوا به بعض الاخوان الجزائر وذكروا هذا الكلام. ارسلنا رساله لعلي بالحاج وطبعا استاذنت الشيخ فيها برساله شفويه حملناها للاخوان هناك وراحوا. كانت النتيجه كل ما قلنا لهم اياه خالفوا عنه, والان يتمنون بجدع آنافهم أن يعودوا إلى الكلام الذي قلناه, لأن المواجهة. بدي يسأل الأستاذ علي هنا سؤالا, ما فعله أخواننا في الجزائر فيما تعتقد, والحكم هناك معروف يعني من شر الحكم, صواب أم خطأ؟ لا أنا أعتقد في خطأ, لموضوع حمل السلاح خطأ, ما أقول فيه بهذا السلاح. ليش بتحول الشرع خطأ ولا صواب؟ خلاص خير كلام وقل ودل. طيب بتشجع الجهاد هناك ما يسمى بالجهاد؟ هل تشجع؟ لا. طيب الجماعة هذول شو رأيك فيهم, بيشجعوا ولا ما بيشجعوا؟ هذا الشريط أرجوك ما عرفت حول الموضوع بشيء. طيب إذا ما تعرف نحن نعرف أنهم يشجعون وجاءوا سعوديين هنا يريدون أن يذهبوا إلى الجزائر, هم يشجعون الآن الجهاد اللي سمعت اليوم جواب أن نروح نجاهد في البوسنة والهرسك, وقلنا اليوم ما في جهاد أفراد, هذه جهاد حكومات والحكومات لا تجاهد. هم هنا جاء ناس ممكن كنتوا أنتم ثلاثة أشخاص أنهم سعوديين, فأحدهم هذا النحيل اللي كان جالس هنا تماما ينقل عن أخونا هذا وغيره أنهم يجهزون الشباب السعوديين للذهاب للجهاد في البوسنة والهرسك. أيضا شو رأيك في الجهاد في البوسنة والهرسك, هل تراه مشروعا؟ والله مسألة يعني أيضا محيرة, مش أن نقول غير مشروع مشكل ويقول أن نذهب بدون استعداد أيضا أمر مشكل. أنت كل دولة لا ما تصير. خلينا إحنا هلا هي محيرة, لكن ما بيكمل مسلم في حيرة لما بيرجع للضوابط والقواعد الإسلامية. اسمح لي. فرح ترجع الحيرة. أنا أن المسلمين يجب أن يجاهدوا ليس الآن في البوسنة والهرسك, كانوا قاضعين في الحكم اليوغوسلافي وهو كافر, فيجب القتال من الأول مش بس الآن. يا أخي بارك الله فيك, لا تحكي كلام ما هو أولا موضع خلاف ولا هو موضع بعد. له موضع خلاف وله موضع بعد. كان يجب على المسلمين مثل ما هو أميكي هنا ترك الجهاد في سبيل الله منذ قرون. نعم. طيب هذه أمر ما في خلاف فيه,